يذكر في هذا الحجر الذي كان يضربه موسى، وكذلك طلق البحر، الله أعلم. لكن هي في هذا الموضوع مجملة 9 آيات بينات. فاسأل بني إسرائيل الذين جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، تارة يقولون ساحر وتارة يقولون مسحور. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. هذا دليل على أن فرعون لم يكن جاحدا في الباطن، بل هو في الباطن مستيقن، يعرف أن ما جاء به موسى حق. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ويشهد لهذا قوله تعالى وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها ظلما وعلوا. قال وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. قال تعالى فأراد أن يستفزهم، يعني فرعون أراد أن يخرج بني إسرائيل، يستفزهم من الأرض ويشردهم. قال الله فأغرقناه ومن معه جميعا. وخروجهم الذي أذن الله به وأمر به موسى عليه السلام خروجهم من أرض مصر إنما كان فرارا من فرعون وقومه وما يفعلونه بهم من أنواع العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وقد استفزهم من الأرض وعمل على إزعاجهم من الأرض وإخراجه، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وهي الأرض المباركة الشام التي انتهوا إليها، اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، إذا جاء وعد الآخرة الآخرة القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا. قال الله في شأن القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم. توجه الخطاب للكفار المشركين من قريش وغيرهم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا لم تؤمنوا فهناك من يؤمن به، وهذا المعنى كثير في القرآن، يوبخ الله المكذبين والمعرضين الكافرين ويبين لهم أنهم إن كفروا وكذبوا فله عباد يطيعون عابدون خاضعون من البشر ومن الملائكة، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا صادق على فريق من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كما قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات. ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعوه باسم الله وباسم الرحمن، ونص على الرحمن لأن الكفار ينكرون يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ فهو تعالى يبين للعباد أنه الله والرحمن والغفور والرحيم والعزيز له الأسماء الحسنى. أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء، ولا تجهر بالصلاة ولا تخاف بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. إلى آخر السورة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهلي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. الآيات أي لست أيها الرسول المؤيد بالآيات. المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس. لقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكريم إلى فرعون وقومه، وآتيناه 9 آيات بينات، كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق، كالحية والعصا والطوفان. كالعصا صح؟ العصا هي العصا التي يعني تصير وتنقلب ثعبانا عظيما، فهما آية، آية واحدة، ما يقال آيتان. لا، هو الصواب كاليد والعصا، قل هكذا اقرأ كاليد والعصا. كاليد والعصا والطوفان والجراد والقمح والضفادع والدم والرجز وفلق البحر. فإن شككت في إيش؟ فإن شككت لا قبل وفلق البحر لا قبل والضفادع والدم نعم والرجز والرجز الرجز عذاب نعم وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: ما هذه الآيات؟ إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده، فليس قولك هذا بالحقيقة، وإنما قلت فليس قولك هذا بالحقيقة وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا أي ممقوتا ملقا في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض أن يجزيهم ويخرجهم منها، فأغرقناه ومن معه جميعا وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم ولهذا قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا ما هم أرضهم وديارهم، أسكنهم الله الأرض ويسر لهم الأمور وساق لهم الخيرات، لا أرض فرعون وقومه المعروف. من الواقع أن بني إسرائيل لم يعودوا إلى مصر ولم يسكنوا مصر بعدما خرجوا، فجاوزوا البحر فخرجوا إلى الأرض المباركة، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفين في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فصاروا هم سكان الأرض والمتمتعين بما شاء الله من أنواع الخيرات والبركات، وفرعون وقومه صاروا إلى الغرق والهلاك وعذاب النار. نعم. ولهذا قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا. فإذا جاء وعد الآخرة في أول السورة، الآخرة يعني المرة الأخيرة من حالتيهم التي ذكرها الله في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الأولى، ثم قال: فإذا جاء وعد الآخرة. فالآخرة هناك غير الآخرة هناك، فالآخرة في هذه الآيات هي القيامة. إذا جاء وعد ميعاد القيامة جاء الله ببني إسرائيل وغيره، جاء بهم جميعا وجمع الأولين والآخرين ليجزى كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. اقرأ. فإذا جاء وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم. وبالحق نزل، أي بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما بشر به وأنذر. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا الآيات، أي وأنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. القرآن منذ نزل وهو ينزل شيئا فشيئا، فالمعروف أن أول ما نزل منه سورة العلق: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم سورة المدثر، ثم تتابع القرآن. وقد تكون السورة الواحدة تنزل مفرقة، فيرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موضع الآيات من السورة الفلانية فتكتب فيها، حتى اجتمع القرآن فترتيب، يقول العلماء: ترتيب الآيات توقيفي ليس اجتهاديا، ترتيب الآيات في السورة الواحدة هذا توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور في المصحف ففي خلاف، والمعروف انه اجتهاد، انه ترتيب الصحابه رضي الله عنهم لما جمعوا القران. هذا لا يجوز تقديم التأخير في الآيات في السورة الواحدة. أما السور لا يجوز يعني يجوز التقديم التأخير، لكن الأفضل قراءتها مرتبة. نعم. فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه فقل لمن كذب به وأعرض عنه آمنوا، فقل لمن كذب به وأعرض عنه آمنوا به أو لا تؤمنوا، فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاره شيئا. فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاره شيئا، وإنما ضرر ذلك عليكم، فإن لله عبادا غيركم وهم الذين آتاهم الله العلم النافع، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أن يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. ويقولون سبحان ربنا أما لا يليق بجلاله مما نسب إليه مما نسبه إليه المشركون، إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالأعمال لمفعولا لا خلف فيه ولا شك، ويخرون للأذقان أي على وجوههم يبكون، ويزيدهم القرآن خشوعا. وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الآيات. يقول تعالى لعباده: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي أيهما شئتم، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أي ليس له اسم غير حسن حتى ينهى عن دعائه به، بل أي اسم دعوتموهم به دعوتموه به حصل به المقصود، والذي ينبغي أن يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا رحيم، تتوسل بهذه الأسماء إلى ما ينادي: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا حي يا قيوم، يا عزيز أعزني، يا عزيز لا تسلط علي بذنبي. فدعاء تعالى بأسماء هو توسل إليه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وما تتضمنه من الصفات. ولكن ينبغي أن تتحرى ما يناسب حاجتك من أسمائه سبحانه وتعالى. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم، ولا تجمع هذا هو المعنى. نعم. والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم، ولا تجهر بصلاتك أي قراءتك ولا تخافت بها، فإن في كل من الأمرين محذورا. أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوا سبوا وسبوا من جاء به، وأما المخافة إنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. وابتغي بين ذلك أي بين الجهر والإخفاء سبيلا أي توسطا فيما بينهما، وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء الحمد والمجد من جميع الوجوه. له الحمد كله، له الحمد كله، نعم. المنزه عن كل آفة ونقص، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعزز به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم. ولكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا، إحسانا منه إليهم ورحمة بهم واصطفاء لهم، يصطفيهم، يحبهم، يحبونه. الله يخلق ما يشاء ويختار. ولكنه يتخذ أولياء إحسانا منه إليهم ورحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. تم تفسير سورة الإسراء. ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سيدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليما، وذلك في 7 جمادى الأولى 1344 المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان. انتهى. أحسنت. بدأت السورة بالتسبيح، سبحان الذي أسرى، وختمت بالحمد والتكبير، فجمع البدء والمنتهى، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله، هذه الكلمات الثلاث تنزيه لله وتحميد وتعظيم. وهذا أيضا وجه من وجود التناسب بين أول السورة وآخرها.